الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهداه. كنا قد وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله باب الوقف والابتداء. الوقف لغة هو الكف والمنع عن مطلق الشيء. تقول: وقفت فلانا عن كذائه إذا كففته عنه ومنعته عن مباشرته. وأما في الاصطلاح فهو قطع الصوت على الكلمة القرآنية زمنا يتنفس فيه عادة مع قصد الرجوع إلى القراءة. هذا هو تعريف الوقف. واليوم إن شاء الله نحاول نسرع شوية في الكلام حتى نختم هذه المنظومة. قلت: تعريف الوقف في الاصطلاح هو قطع الصوت على الكلمة القرآنية زمنا يتنفس فيه عادة مع نية الاستئناف أو استئناف القراءة. والوقف ينقسم إلى أربعة أقسام: وقف اضطراري، وهو الذي يعرض للقارئ أثناء قراءته ويضطر إليه اضطرارا بسبب انقطاع النفس مثلا أو عطاس أو نسيان للقراءة أو ضحك أو بكاء أو شيء من ذلك، فيعرض له ذلك العذر فيقطع قراءته اضطرارا ولا يتمكن معها من وصل الكلمات بعضها ببعض. ويجب على القارئ في هذه الحالة إذا وقف اضطرارا أن يعيد الكلمة التي وقف عليها إن صرح الابتداء بها، وإلا يعيد التي قبلها ويواصل القراءة، أي يبدأ من الموضع الذي يصرح الابتداء به. الوقف الثاني هو الوقف الاختباري بالباء، وهو أن يأمر الأستاذ أو الشيخ تلميذه أن يتوقف على كلمة معينة، يكون يقرأ التلميذ يقول الشيخ توقف هنا حتى يختبره كيف يقف على تلك الكلمة، هل يقف عليها وقوفا صحيحا أو أنه يخطئ في الوقف عليه، فيريد أن يختبره في كيفية الوقوف على الكلمة. الوقف الثالث هو الوقف الانتظاري، الوقف الانتظاري وهو الوقف على الكلمة القرآنية حتى يستوفي الطالب جميع القراءات التي فيها، عندما يقرأ الطالب ويجمع القراءات على الشيخ في قراءة يعني في تلاوة في ختمة واحدة فيصل إلى الكلمات المختلفة، يعني مثلا كلمة مالك يوم الدين يقول مالكي مالكي، وهكذا يأتي بالقراءات التي فيها. هذا يسمى الوقف الانتظاري. والوقف الرابع هو الوقف الاختياري بالياء، وهو الوقف الذي يعمد إليه القارئ ويقف فيه بمحض اختياره وإرادته. وهذا القسم الأخير هو المراد من عقد هذا الباب، يعني هذا الذي فيه الأحكام التي سيذكرها المصنف رحمه الله. قال: وبعد تجويد خليل الحروف لا بد من معرفة الوقوف والابتداء، وهي تقسم إذن ثلاثة: تام وكاف وحسن. أي بعد تجويدك للحروف بحيث أخرجت كل حرف من مخرجه وأتيت بصفاته اللازمة والعارضة وأتقنت وأحكمت النطق بالحروف بحال انفصالها وحال تركيبها، عليك الآن أن تعرف محال الوقف ومحال الابتداء. قال: وهي تقسم أي مقسمة إلى ثلاثة أنواع: تام وقف، تام وقف كاف وقف حسن. ثم قال: وهي لما تم فإن لم يوجد تعلق أو كان معنى فابتدي، فالتام فالكاف ولفظ فامنعا إلا رؤوس الآية جوز فالحسن. نتكلم على تعريف الوقف التام والوقف الكافي والوقف الحسن، ثم نفك الأبيات ومعناها. الوقف الأول هو الوقف التام، وهو الوقف على كلام تام لم يتعلق بما بعده لا من جهة المعنى ولا من جهة اللفظ. تتوقف على كلام تام أي تم معناه فليس له علاقة بما بعده لا من جهة المعنى ولا من جهة اللفظ. من جهة المعنى يعني يبدأ معنى جديد، ومن جهة اللفظ ليس له علاقة به إعرابيا، فهذا كلام جديد. وأكثر ما يكون هذا في أواخر الصور، تنتهي الصورة تبدأ صورة جديدة، هذا معنى جديد ليس لها علاقة بها لا لفظا ولا معنى. كذلك عند انتهاء القصص تنتهي قصة نوح قصة هود، هذا شيء جديد. أو انتهاء من الكلام عن موضوع خاص إلى موضوع آخر وهكذا. ويسمى هذا الوقف الوقف التام، لا لتمام المعنى وكماله عند الكلمة الموقوف عليها، فلم تتعلق بما بعدها لا من جهة اللفظ ولا من جهة المعنى. وحكمه أنه يحصل الوقوف عليها والابتداء بما بعدها، إذا وقفت على تلك الكلمة تبتدي بما بعدها ولا تعيد تلك الكلمة لأن المعنى انتهى وليس لها علاقة بما بعدها، والوقف عليه أولى. من أمثلته قوله عز وجل في سورة البقرة: وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم. كان يتكلم عن المؤمنين فأخبر أنهم مفلحون وأولئك هم المفلحون، انتهى الكلام على هذا الموضوع على المؤمنين. ثم قال: إن الذين كفروا، هذا كلام جديد ليس له علاقة بما قبله من جهة المعنى أو اللفظ، فتبتدئ على تقف على المفلحون وتبتدئ إن الذين كفروا، هذا المثال على الوقف التام. الوقف الثاني هو الوقف الكافي، وهو وقف على كلام تام تعلق بما بعده من جهة المعنى لا من جهة اللفظ، يعني تقف على كلام تام مفهوم المعنى لكن له علاقة بما بعده من جهة المعنى لا من جهة اللفظ، يعني جهة الإعراب ليس له علاقة به، أما من جهة المعنى فأنا ما زال الكلام على ذلك الموضوع، لكن يحصل الوقوف على ذلك الكلام. وهذا أكثر ما يكون في وسط الآيات أثناء الآيات، وحكمه ويسمى هذا الوقف الوقف الكافي. قال العلماء: للاكتفاء به والاستغناء عما بعده، يعني إذا وقف كان المعنى واضحا، ولعدم تعلقه بما بعده من جهة اللفظ من جهة الإعراب. وأكثر ما وأكثر وقوف القرآن هي كذلك، أكثر وقوف القرآن هي كذلك. حكمه حكمه حكم الوقف على أو حكم الوقف التام، يعني يجوز الوقف عليه ويجوز لك الابتداء بما بعده. حكمه يجوز الوقف عليه ويجوز الابتداء بما بعده، لأن ما بعده ليس له علاقة به من جهة الإعراب ومن جهة اللفظ، وإنما له علاقة من جهة المعنى. مثاله قوله عز وجل: ربكم أعلم بما في نفوسكم، في سورة الإسراء: ربكم أعلم بما في نفوسكم، بعدها قال: إن يشأ يرحمكم. فهذه إن يشأ يرحمكم لا علاقة بهذه الآية من جهة المعنى، لكن من جهة الإعراب تنفصل عنها، فيجوز لك الوقف على نفوسكم ثم تبتدئ إن يشاء يرحمكم ولا حرج بذلك. كذلك قوله عز وجل: كل له قانتون بديع السماوات والأرض، يجوز الوقف على قانتون، كلام واضح، ثم تبتدئ بما بعدها ولو كانت لها علاقة بالمعنى. الوقف الثالث هو الوقف الحسن. الوقف الحسن هو نفسه الوقف الكافي لكن له علاقة بما بعده من جهة اللفظ، له علاقة بما بعده من جهة، هو الوقف على كلام تام لكنه تعلق بما بعده من جهة المعنى واللفظ. فالوقف عليه حسن لكن الابتداء بما بعده ليس بحسن، يجوز أن تقف على الكلمة، كلام واضح، لكن عند الابتداء لابد أن تبتدئ بالكلمة التي وقفت عليها والتي قبلها ولا تبتدئ بما بعدها لأن لها علاقة بها بما قبلها من جهة الإعراب. والمراد قلنا بالتعلق اللفظي قلنا هو التعلق من جهة الإعراب، كأن يكون ما بعد اللفظ الذي وقف عليه شديد التعلق به بحيث لا يمكن أن يفصل عنه عند الابتداء، أو يكون وقفت على المبتدأ لا يجوز لك أن تبتدئ بالخبر، أو وقفت على الجار لا يجوز لك أن تبتدئ بالمجرور، وهكذا. فلا بد أن ترجع كلمة أو كلمتين حتى يستقيم المبنى، تقف على الاستثناء ولا تبتدئ بالمستثنى منه، يعني شدة التعلق هذا وقوفك يكون صحيحا لكن الابتداء لا بد أن ترجع كلمة أو كلمتين حتى يتضح المعنى. ويسمى هذا الوقف وقفا الوقف الحسن لإفادته معنى يحسن السكوت عليها لكن الابتداء لا يجوز لك أن تبتدئ بما بعده. مثاله قولك: الحمد لله في الفاتحة، الحمد لله، هذا وقف تقول ليس هذا المثال، تقول مثلا الله يبدأ الخلق ثم يعيد، هذه الآية قل الله يبدأ الخلق، هل المعنى صحيح أو غير صحيح؟ صحيح. إذا ابتدت قل ثم يعيده، هذا غير صحيح، لابد أن ترجع قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده، لأن هذه الثم العاطفة لها تعلق بما قبلها تعلق قوي، فيجوز الوقف على قوله عز وجل يبدأ الخلق، لكن لا يجوز الابتداء بثم، هذا هو المقصود. هذا يستثنى منه حالة واحدة، إذا كان الكلمة الموقوف عليها هي رأس آية، فعند ذلك يجوز الابتداء بما بعدها ولو تعلقت بها لفظا لأنها رأس آية، وهذا الذي يسميه العلماء في السنة، كان المسلم يقف عند رؤوس الآية. والمسألة عند القراء مختلف فيها، بعضهم لا يسلم على، يقول إذا تعلقت لفظا لا بد من الرجوع ولو كانت رأس آية، يقول والحديث الوارد أن كان يقول يقف على رؤوس الآية بشرط أن لا تتعلق بما بعدها لفظا، لكن الذي يظهر الله أعلم أن الصحابي أطلق، ولا يجوز التقييد ما أطلقه الصحابي لأنه عايش التنزيل، فلو كان في هذا الاستثناء كان يذكره، ولا يعني لا يجوز لنا أن نضيف على الناس ما كان ما جعل الشرع لهم فيه سعة، ولذلك إذا كانت رأس آية يجوز الابتداء بما بعدها. مثاله في سورة البقرة في قوله عز وجل في آية الخمر يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون، انتهت الآية، هذا وقف حسن. ثم بعدها قال في الدنيا والآخرة لعلكم تتفكرون في الدنيا، لو لم تكن رأس آية ووقفت على تتفكرون لا بد من إعادتها لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة، لكن هنا جاءت رأس آية تتفكرون فتقف عليها ثم تبتدئ في الدنيا والآخرة، ولا حرج في ذلك لأن الآية مستقلة عما قبلها والله أعلم. هذا باختصار فيما يتعلق في الوقف، الوقف التام ما لم يتعلق بما بعده لا لفظا ولا معنى يحسن الوقوف عليه والابتداء بما بعده. الوقف الثاني الوقف الكافي وهو ما تعلق بما بعده معنى لا لفظا فيحسن الوقوف عليه والابتداء بما بعده. الوقف الثالث هو الوقف الحسن وهو ما تعلق بما بعده معنى ولفظا فيحسن الوقوف عليه لكن لا يحسن الابتداء بما بعده، إلا إذا كان ذاك الكلمة الموقوف تلك الكلمة الموقوف عليها رأس آية فعند ذلك يجوز ابتداءه بما بعدها. الآن نفك الأبيات فقط. قال وهي الضمير يعود على الوقوف لما تم، أي لما تم المعنى، إذا تم المعنى فإن لم يوجد تعلق، أي لم يوجد تعلق بالكلمة التي وقفت عليها بما بعدها لا من جهة اللفظ ولا من جهة المعنى. قال أو كان معنى، أو كان التعلق من جهة المعنى لا من جهة اللفظ فابتدي، أي يجوز لك الابتداء بما بعد الكلمة الموقوف عليها في الحالتين السابقتين سواء كان تعلق بالمعنى أو لا تعلق أصلا. قال فالتام، أي النوع الأول مما ذكر هو التام الذي قال فإن لم يوجد تعلق، هذا يسمى التام، فالتام الذي لا تعلق بما بعده لا من جهة اللفظ ولا من جهة المعنى. قال فالكافي، ثم النوع الثاني الكافي وهو ما كان له تعلق من جهة المعنى، عندما قال أو كان معنى لأن ذكر الحالتين ثم بدأ بالتسمية على حسب الترتيب، بدأ بالتام ثم الكافي، ثم قال ولفظا فامنع، أي إن كان التعلق بما بعد الكلمة الموقوف عليها من جهة اللفظ فامنع الابتداء بما بعدها، إن كان التعلق بالكلمة مع الكلمة الموقوف عليها بما بعدها من جهة اللفظ فامنع، أي امنع الابتداء بما بعدها، ولفظا فامنع. قال إلا رؤوس الآية، جوز إذا كان التعلق بما بعدها لفظا وكانت كلمة موقوف عليها رأس آية فيجوز الابتداء بما بعدها، جوز الابتداء بما بعدها لما لثبوته على النبي صلى الله عليه وسلم. قال إلا رؤوس لا يجوز. قال فالحسن، قال وهذا يسمى الوقف الحسن، وهذا يسمى الوقف الحسن، وإذا كان رأس آية الابتداء بما بعده حسن كذلك، أما إذا لم يكن رأس آية فلا بد أن تعيد الكلمة الموقوف عليها والتي قبلها. هذا باختصار فكر الأبيات. قال وغير ما تم قبيح وله يوقف في بعض النسخ الوقف وغير ما تم قبيح وله يوقف مضطرا ويبدا قبله. النوع الرابع هو الوقف القبيح وهو الوقف على لفظ لا يفهم السامع منه معنى. الوقف على لفظ لا يفهم السامع منه معنى ولا يفيده فائدة يحسن سكوته عليها لشدة تعلقه بما بعده وتعلق ما بعده به من جهة اللفظ والمعنى جميعا. أحيانا تكون كلمة لها تعلق بما بعدها تعلق قوي من جهة اللفظ والمعنى بحيث لا يجوز لك حتى أن تقف على الكلمة الأولى، بخلاف الوقف الأول الوقف الحسن لها تعلق بما بعدها من جهة اللفظ والمعنى لكن يحسن الوقوف عليها لأنها تفيد معنى. أما بعض الكلمات أو بعض الجمل لا يحسن الوقوف على بعض الكلمات لشدة التعلق من جهة اللفظ ومن جهة المعنى. وذلك نحو الوقوف قلت على المبتدأ قبل الخبر والوقف على الجار قبل المجرور وغير ذلك من الحالات التي تعلقها قوي والمستثمر فلا يفهم السامع معنى. نحو الوقف على بسم من قولك بسم الله تقول بسم هذا وقف قبيح لأنه لا يفيد معنى ولا يفهم السامع منه شيء. كذلك الوقف على قولك مالكي الأصل تقول مالك يوم الدين تقول مالك وتسكت ما معنى مالك لا يفهم السامع شيئا. وهذا الوقف يسمى الوقف القبيح لأنه يوقف على كلمة لا يفهم منها معنى. كذلك من الوقف القبيح وهو أقبح من هذا أن تقف على كلمة الوقوف عليه يؤدي إلى تغيير المعنى ليس لا يفهم منها معنى وإنما يفهم معنى ضد ما أراده الله عز وجل ونقيض ما أراده الله وهذا أقبح. مثل قولك تقف ولا تقرب الصلاة وتسكت ولا تقرب الصلاة هل الله عز وجل أراد منا أن لا نقرب الصلاة؟ ليس هذا هو المعنى هذا وقف قبيح وقبيح جدا. كذلك الوقف إني كفرت والعياذ بالله تقف على هذا إني كفرت بما أشركتموني من قبل قلت إني كفرت هذا لا يستقيم. كذلك تقف فاعلم أنه لا إله تسكت هذا وقف قبيح وقبيح جدا. فهذا النوع الوقف القبيح لا يجوز الوقوف عليه إلا اضطرارا إلا اضطرارا تضطر إلى ذلك ينقطع نفسك يأتيك سؤال يأتيك شيء لا تستطيع أن تواصل فتقف عند تلك الكلمة اضطرارا. إذا وقفت مضطرا لا حرج عليك ولا إثم عليك لكن بشرط عند الابتداء لا بد أن ترجع كلمة وكلمتين حتى يتضح المعنى وتواصل القراءة. ولذلك قال رحمه الله وغير ما تم أي ما لم يتم معناه ولم يتضح معناه قبيح أي قبيح الوقف عليه قبيح أي قبيح الوقف عليه وغير ما تم قبيح قال وله يوقف مضطرا أي أحيانا توقف عنده اضطرارا والاضطرار لا قوة للإنسان معه لا يستطيع أن يواصل خلاص انتهى نفسه لا يستطيع يوقف مضطر. هذا الاضطرار حالة خاصة يضطر إليها الشخص والله عز وجل رفع عنا ما أكرهنا عليه وما لم نستطع أن نفعل هذا الله عز وجل عفى عنا فيه فتقف مضطرا. قال لكن ويبدأ قبله عند الابتداء لا بد أن تبتدئ من قبل المكان الذي وقفت عليه حتى يتضح المعنى. ثم قال وليس في القرآن من وقف وجب ولا حرام غير ما له سبب. بيّن في هذا البيت أنه لا يوجد مكان في القرآن أو موضع في القرآن أوجب الله عز وجل عليك أن تقف فيه وجوبا شرعيا يجب ولا يوجد موضع في القرآن حرم الله عز وجل عليك الوقف فيه شرعا يعني هذا لا يوجد. قال وليس في القرآن من وقف وجب ولا حرام غير ما له سبب إلا إذا كان سبب يمنعك من الوقوف عليه كتغيير المعنى فاعلم أنه لا إله نقول لا يجوز لك الوقف هنا لأن المعنى يتغير أو تقف في مكان يعطيك يعني هذا هو معنى غير ما أراده الله مثل أمثلة على كل تقول وقالوا اتخذ الله ولدا هذا قول اليهود النصارى أنت تقول اتخذ الله ولدا، هذا غير صحيح، هذا الوقف يوهم المعنى المخالف، ولذلك لا يوجد في القرآن وقف جاءنا في أمر نسأل لا نقف أو جاءنا في أمر نسأل نقف، وإنما السبب هو الذي يحدد، إذا تغير المعنى أوهم غير المعنى الذي أراد فعند ذلك يحرم الوقف ويحرم الابتداء المعنى. ثم قال باب المقطوع والموصول. أنا رأيي الآن أننا ننتقل بابين نشرحهما لصغرهما لأهمية، ثم نرجع إلى باب المقطوع، وحيثما انتهى الوقت نتوقف. فتقدموا معي بارك الله فيكم إلى باب مشيتها اللي بعد. معليش هذا التقديم والترتيب فيه مصلحة إن شاء الله لنا، يعني كان زادونا حصة أخرى كان يكون أمر أفضل. قال رحمه الله باب همزة الوصل. الهمزة التي تكون في أول الكلمة إما همزة قطع وهي الثابتة وصلا ووقفا، وهي من بنية الكلمة، همزة القطع ثابتة وصلا ووقفا، يعني دائما تنطق وصلا أو وقفا، وإما همزة وصل وهي التي تثبت في الابتداء وتسقط في الوصل، لذلك سموها همزة وصل، يعني يتوصل إلى النطق بها إلى النطق بالساكن. قلت وسميت همزة وصل لأنها يتوصل بها إلى النطق بالساكن. وهمزة الوصل توجد في الأسماء وفي الأفعال وفي الحروف، كلها في همزة وصل. أما الأفعال فتكون في الفعل الماضي الخماسي، نحو انطلق، اتخذ، ارتاب، فعل الماضي الخماسي، وتكون في الفعل الماضي السداسي، نحو استغفر، استحوذ، وتكون في فعل الأمر الذي ماضيه خماسي، فعل الأمر الذي ماضيه خماسي، نحو انطلق، اتخذ، وتكون كذلك في فعل الأمر الذي ماضيه سداسي، نحو استغفر، واستعن، وتكون في فعل الأمر الذي ماضيه ثلاثي، نحو اكتشف، اتلو، وما أشبه ذلك. فهذه الأفعال الذي ذكرتها لكم تكون فيها همزة الوصل. أما في الأسماء فتكون همزة الوصل قياسية وسماعية. قياسية أي عندنا قاعدة فيها ونقيس كل ما شبهها نلحقه بها ولو لم نسمعه على العرب. وأما السماعية فهي كلمات مخصوصة سمعت على العرب فيقتصر عليها ولا يزاد عليها ولا يقاس غيرها عليها، كلمات معدودة. فأما القياسية فتكون في مصدر الفعل الخماسي، مصدر الفعل الخماسي، اختلاف مثلا، قل اختلف، يختلف اختلافا، اختلاف هو المصدر، اختلاف، ابتغاء، انتقام، وهكذا، كل فعل خماسي مصدره فيه همزة الوصل. وتكون كذلك في مصدر الفعل السداسي، نحو استكبارا، استكبارا. وأما السماعية فهي في كلمات معدودة وهي سبع كلمات، وهي اثنان واثنتان وابن وابنة وأمر وامرأة واسم، هذه السبع كلمات فيها همزة الوصل. أما الحروف فتدخل على اللام الموصولة، نحو المسلمين، المؤمنين، وما أشبه ذلك، وتدخل على اللام الزائدة التي لا تفارق الكلمة ولا تنفك عنها، نحو الذي والتي واليسع وغيره، وتدخل على اللام الزائدة غير اللازمة وهي المعبر عنها بلام التعريف، نحو الأرض والجبال وما أشبه ذلك. الآن ما هو حكم همزة الوصل، أي كيف ينطق بها؟ قال رحمه الله وابدأ بهمز الوصل من فعل بضم إن كان ثالث من الفعل يضم، واكسره حال الكسر والفتح. بدأ بذكر الأفعال وأعطى فيه قاعدة، قال الفعل ابدأ بهمزة وصله بضم إذا كان الثالث من الفعل مضموم، تعد همزة الوصل والحرف الثاني بعدها والحرف الثالث وانظر فيه، إذا كان مضموم ابدأ بالفعل بالضم، وابدأ بهمز الوصل من فعل بضم أي أضممها أو إن كان ثالث من الفعل يضم. قال واكسره، يعني اكسر همزة الوصل أو اكسر الفعل عند الابتداء به إذا كان حال الكسر والفتح. إذا كان الفعل الحرف الثالث همزة الوصل والحرف الذي بعده الحرف مكسورا أو مفتوحا، عند ذلك تبدأ بهمزة الوصل بالكسر. هذه قاعدة عامة. الضم مثلا إذا كان الثالث من الفعل مضموما ضما أصليا، هذا القيد مهم، لا بد أن يكون الضم أصليا وليس عارضا. نحو أشكر، أشكر فعل أشكر همزة الوصل، الشين هي الحرف الثاني والكاف الحرف الثاني. الكاف مضمومة، إذا الضم ينتقل إلى همزة الوصل فتقول أشكر. أذكر، أذكرني، أتلو، وقس على ذلك. قولنا مضموما ضما أصليا حتى تخرج به ما كان مضموما ضم غير أصلي. إذا كان الضم غير أصلي في الحرف الثالث فهمزة الوصل حكمها الكسر، لأنها تصير من باب المكسور أو المفتوح. مثاله كلمة امشوا، امشوا، امشوا على القاعدة الذي لا يضبط يقولك امشوا لأن الشين مضمومة هي الثالثة. نقول لا، امشوا لأن أصل هذه الكلمة امشيوا، امشيوا هذا هو أصلها، واضح؟ فلما جاءت كسرة الشين بعدها ياء مضمومة نقلت حركة الياء إلى الشين وحذفت الياء وصارت امشوا، واضح؟ تبقى على الأصل ولا تقول مثلها ايتوا، ايتوا لا تقول اوتوا، ايتوا، ابنوا، اقضوا، كل هذه الأفعال التي فيها تغيير يعني صرفي إعلال فيها صرفي، شيء تغير من كلمة الحرب نقلة الحركة وكذا، فترجع إلى أصلها وتبتدئ. فلا بد أن تكون الهمزة أصلية وإلا تبدأ بهمزة الوصل مكسورة. أما الكسر فإذا كان الثالث مفتوح أو مكسور. نحو اهدنا، اهدنا الدال مكسورة تبدأ بهمزة المكسورة. ارتضى، ارتضى تاء مفتوحة تبدأ بهمزة الوصل مكسورة. يعني همزة الوصل في الفعل إما مضمومة أو مكسورة، لا توجد مفتوحة. الضم إذا كان الثالث مضموم ضم أصلي والكسر فيما عدا ذلك. فقال وابدأ بهمز الوصل من فعل بضم إن كان ثالث من الفعل يضم واكسر محال الكسر والفتح. هذا انتهى الكلام على فعل. قال وفي الأسماء غير اللام كسرها، وفي ابن مع ابنة امرئ واثنين وامرأة واسم مع اثنتين. انتقل إلى الأسماء. قال وفي الأسماء أي اكسر كذلك همزة الوصل في الأسماء غير اللام، أي ولا تكسر في ألف لام. يعني إذا كانت الكلمة مبدوءة بألف لام، اللام تعريف هذه، هنا افتحها مثل الجبال، الأرض وغيرها. أما فيما عداها اكسرها. فقال اكسر همزة الوصل في الأسماء حين الابتداء بها مطلقا، نحو اختلاف، ابتغاء، استكبارا وغير ذلك. غير اللام إلا إذا كانت همزة الوصل دخلت على لام التعريف التي تكون في الأسماء، فهنا لابد من فتحها فتقول الأرض الكبير وغير ذلك. قالوا طلبا للتخفيف. قال وفي ابن مع ابنة امرئ واثنين وامرأة واسم مع اثنتين، أي اكسر همزة الوسط في هذه الأسماء المخصوصة وهي أسماء سماعية لا دخل للصرف فيها، سمعت هكذا. فذكر وهي ابن، ابنة، امرئ، اثنين، امرأة، واسم، واثنتين. هذه اكسر فيها همزة الوصل. لماذا فرق بينها وبين القياسي؟ حتى يبين لك أن هذا قياسي تقيس عليه غيره، أما هذا سماعي، فلو جاءتك كلمة تشبهها لا تقول أطبق عليها قياس، فلا هذه سماعية محض. ثم قال وحاذر الوقف بكل الحركة إلا إذا رمت فبعض الحركة إلا بفتح أو بنصب وأشم إشارة بالضم في رفع وضم. انتقل الآن على الوقف على الحرف الأخير من الكلمة. الأصل أن تقف عليه بالسكون، واحذر أن تقف عليه بالحركة. تقول مثلا لا يجوز لك أن تقول الحمد، ولا تقول الحمد لله، هذا خطأ. فلا بد أن تقف تقول الحمد، الحمد لله، تقف دائما بالإسكان. والوقف لغة سبق تعريفه. أما اصطلاحا فهو قلنا قطع النطق على الكلمة الموقوف عليها زمنا يتنفس فيه عادة بنية استئناف القراءة. والوقف يكون على آخر الكلمة، لا يجوز الوقف في وسطها، وهذا من الخطأ الذي يفعله الطلاب، يكون يقرأ أي سبب يجيه يقف في وسط الكلمة، هذا خطأ. أي شيء جاء في القرآن لابد أن تقف في آخره، حاول تزيد الحرف والحرفين حتى تقف في آخر الكلمة، الوقف لا يكون في الوسط. والوقف الأصل فيه بالإسكان، لكن يجوز أحياناً أن تقف بغير الإسكان في بعض الحالات، لكن إذا وقفت لا تأتي بالحركة كلها، إيتي ببعضها فقط، ثلث الحركة، ليفهم السامع أن تلك الكلمة حركتها كذا، ولا تقف بكل الحركة. الكلمة آخرها إما أن يكون مفتوحاً أو منصوباً أو مجروراً أو مكسوراً أو مضموماً أو مرفوعاً، هذه حالة الكلمة، لا نتكلم عن الإسكان. إذا كانت الكلمة آخرها مفتوحة أو منصوب فليس لك الوقف على آخرها إلا بالسكون فقط. الحمد لله رب العالمين، العالمين أصلها من الفتح، فتقف عليها بالإسكان فقط، ليس لك إلا ذلك. وهذا الإسكان إما تقف إذا كان حركتين أو أربعة أو ستة. أما إذا كان آخر الكلمة مجرور أو مكسور فتقف عليها بالإسكان، ولك أن تقف عليها بالروم أو الاختلاس، الروم بفتح الراء أو الاختلاس. ما معنى الروم أو الاختلاس؟ أن تقف بثلث الحركة فقط، بحيث يسمعها من هو أمامك تلك الثلث، وأما البعيد فيسمع كالإسكان ولا ينتبه لذلك. تقول الرحمن الرحيم تقف بالإسكان، أو تقول الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم، كسرة بسيطة خفيفة ثلثة تسمعك القريب، هذا يسمى روم. إذا وقفت بالاختلاس فلا بد أن تقف بالوجه الذي يصلح في الوصل، الرحيم إذا وصلتها بما بعدها كيف تكون مدها؟ حركتين، الرحمن الرحيم مالك الرحيم مالك، هذه الرحيم إذا وقفت عليها بالاختلاس تقف بحركتين ولا يجوز أن تطيل، بخلاف الإسكان يجوز الرحيم الرحيم ولا الرحيم تطيل. أما بالاختلاس لأنك أتيت بثلث الحركة فحكمها حكم الوصل، فتأتي بالوجه الصالح للوصل فقط، هذا في المجرور. أما الذي آخره مضموم أو مرفوع يجوز لك الوقف بالإسكان، ويجوز لك الوقف بالروم، ويجوز لك الوقف بالإشمام. الإشمام ما هو؟ هو ضم الشفتين بعد إسكان الحرف من غير أن يظهر لذلك أثر في النطق، هذا هو تعريف الإشمام. تسكن آخر حرف ثم تضم شفتيك بدون صوت، ليعلم من لو ليعلم من يراك أن آخر كلمة فيها ضمة فقط. واضح؟ تقول الحمد، هذا الحمد وتضم شفتيك، واضح؟ أن تسكن آخر الحرف ثم تضم الشفتين بدون صوت. ما هو لما نقول بدون أن يظهر لذلك أثر في النطق؟ يعني لا تصير الدال مظلومة، آخر حرف يصير مظلوم، وإنما هي. ولذلك هذا الإشمام يعرفه الذي يراك، أما الذي لا يرى شفتيك لا يعرف أنك وقفت بالإشمام، يسمع إسكان محض. قال الشاطبي إشمام إطباق الشفاه بعيدما يسكن لا صوت هناك فيصحله، يعني لا يظهر صوت وإنما إسكان. هذا الإشمام يجوز إذا وقفت على حرف قبله حرف مد، يجوز لك مع القصر والتوسط والطول. إياك نعبد وإياك نستعين، نستعين هذه كيف تقف عليه؟ عندك ثلاثة مع الإسكان، نستعين نستعين نستعين بالإسكان، وعندك ثلاثة مع الإشمام، نستعين نستعين نستعين. وعندك واحد وجه واحد مع الاختلاس أو الرو وهو الوجه الصالح للوصل، نستعين نستعين. واضح، فيها سبعة أوجه، فالمضموم المرفوع فيه سبعة أوجه إذا كان في حرف مد، المفتوح أو المنصوب إذا كان في حرف مد وقف عليه في ثلاث أوجه مع الإسكان، وأما المجرور المكسور فثلاثة مع الإسكان وواحد مع الرو، والله تعالى أعلم وأعلم. ولذلك قال وحاذر الوقف بكل الحركة، احذر أن تقف على آخر الكلمة بحركة كاملة إلا إذا رمت، فبعض إلا إذا وقفت بالروم اللي هو الاختلاس فتقف ببعض الحركة، وبعضهم يفرق في الروم والاختلاس فيجعل الاختلاس كأنه في وسط الكلمة والروم في آخرها، لكن ظاهره نفسه. إلا إذا رمت فبعض الحركة، إذا وقف بالروم قف بثلث الحركة، إلا بفتح أو بنصب، الفتح والنصب لا يوجد فيه روم، الفتح والنصب هذا استثناء، أي المفتوح المنصوب لا يقف عليه بالروم، يقف عليه بالإسكان فقط. وأشم، ويجوز لك الوقف بالإشمام إشارة بالضم لتشير أن الحرف الأخير مضموم في رفع وضم في الذي آخره ضم مضموم أو كان مرفوع. مفهوم إن شاء الله؟ الآن نعيد نرجع إلى ما كنا فيه باب المقطوع. قال رحمه الله باب المقطوع والموصول 20 كلمة. المقطوع هو الكلمة التي تفصل عما بعدها في رسم المصاحف العثمانية، تكلمنا عن المصاحف العثمانية التي كتبها عثمان رضي الله عنه والصحابة، اتفقوا على رسم معين لا يجوز مخالفته. والموصول هو الكلمة التي توصل بما بعدها في رسم المصاحف العثمانية، المقطوع ما كتبت مقطوعة والموصول ما كتبت موصولة، بعض الكلمات كتبت مقطوعة دائما، بعضها موصولة دائما، وبعضها موصولة في مواضع مقطوعة في مواضع. وقد أوجب العلماء على القارئ معرفة المقطوع والموصول في الرسم من الكلمات القرآنية ليقف على كل كلمة حسب رسمها في المصاحف العثمانية، فإذا كانت مفصولة لا يجوز الوقف في القسم الأول، وإذا كانت مقطوعة يجوز الوقف في القسم الأول، إذا كانت موصولة لا يجوز الوقف في القسم الأول بل لا بد أن تقف في القسم الثاني لأنها كالكلمة الواحدة. المصنف رحمه الله ذكر لك المواضع فقال واعرف لمقطوع وموصول وتى في مصحف الإمام فيما قد أتى، أي اعرف ما كتب مقطوعا وموصولا وما كتب بالتاء المبسوطة لا بالهاء في مصحف الإمام مصحف عثمان رضي الله عنه فيما قد أتوا، بدأ يذكر لك المواضع يعني أتت في هذه المواضع. قال فاقطع بعشر كلمات ألا، أي كلمة ألا كتبت مقطوعة في عشر كلمات فاحفظها حتى إذا ضاق عليك النفس تقف في أن ثم تبتدئ بما قبلها. وبدأ بذكرها قال فاقطع بعشر كلمات ألا مع ملجأ، موضع الأول ألا التي جاءت مع الملجأ وهي في قوله تعالى ألا ملجأ من الله إلا إليه في سورة التوبة، ألا ملجأ من الله إلا إليه كتبت مقطوعة. ثم قال ولا إله إلا، هذا الموضع الثاني ألا مع لا إله إلا الله وهي في قوله تعالى في سورة هود ألا إله لا، قوله عز وجل في سورة هود ألا إله إلا هو، نعم في سورة هود ألا إله إلا هو، هنا كتبت مقطوعة. ولذلك قال ألا إله إلا لأنه وردت في سورة التوبة موضع مختلف فيه وهو في قوله عز وجل ألا إله إلا أنت سبحانك، هذه في سورة الأنبياء اختلف في كتابته، في بعض المصاحف كتبت موصولة وفي بعض المصاحف كتبت مقطوعة، أما في سورة هود ألا إله إلا هو فكتبت مقطوعة باتفاق. ثم قال وتعبد ياسين ثاني هودا، وتعبد ياسين ثاني هود، هذا الموضع الثالث هو في سورة ياسين ألا تعبدوا إلا الله، ألا تعبدوا استغفر الله ألا تعبدوا الشيطان، ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، أن مع لا كتبت مقطوعة، ولذا قال تعبد التي جاءت مجاورة لتعبد في سورة ياسين. الرابع في سورة هود ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم، ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم. وقال ثاني هود وهو هذه الآية احترازاً من أن لا تعبدوا إلا الله إنني في سورة هود الذي جاء أولاً، لأن هذه الآية أن لا تعبدوا إلا الله كتبت موصولة إلا همزة مكسورة ولا مشددة ولم تكتب النون، فكتبت موصولة في هود الموضع الأول والآية رقم 2. أما الموضع الثاني في هود والآية رقم 26 فكتبت مقطوعة، ولذلك قال ثاني هود أي الموضع الثاني من هود في قوله أن لا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليه. واضح شرح، حاولوا تركزوا فقط. الموضع الخامس هو قال لا يشرك، أي أن لا مع كلمة يشرك وردت في سورة الممتحنة إذا جاءك المؤمنات يبايعنك أن لا يشركن بالله، أن لا يشركن كتبت مقطوعة، إذا قال يشركن إشارة إلى آية. ثم قال تشرك الموضع السادس في سورة الحج أن لا تشرك بي شيئا وطهر بيته، أن لا تشرك كتبت مقطوعة في قوله أن لا تشرك بي شيئا، إذا قال تشرك إشارة إلى الآية. ثم قال يدخل الموضع السابع أن مع لا كتبت مقطوعة في قوله عز وجل أن لا يدخلنها اليوم عليكم مسكين في سورة القلم مقطوعة. ثم قال تعلو على موضع الثامن في قوله عز وجل وأن لا تعلو على الله في سورة الدخان كتبت مقطوعة، وقال تعلو على إشارة إلى هذه الآية احترازا من قوله أن لا تعلو علي فإنها كتبت موصولة باتفاق، أن لا تعلو علي وأتوني مسلمين كتبت بسورة النمل كتبت موصولة، ولذلك قال تعلو على لأنه قال تعلو تفهم أن تعلو على وتعلو علي، فقال تعلو على إشارة إلى موضع سورة الدخان، أما سورة النمل فلا كتبت موصولة. قال ألا يقول الموضع التاسع في قوله عز وجل في سورة الأعراف ألا يقول على الله إلا الحق، أن لا كتبت مقطوعة. ثم قال لا أقول الموضع العاشر في قوله عز وجل في سورة الأعراف ألا أقول على الله إلا الحق، ألا أقول على الله إلا الحق كتبت كذلك مقطوعة. فهذه عشرة مواضع كلها كتبت مقطوعة المعنى مفصولة عنها، فاعرفها حتى إذا ضاق عليك النفس يجوز أن تقف على أن. وموضع الأنبياء الذي ذكرته مختلف فيه فكتبت موصولة وكتبت مقطوعة. ثم قال إما بالرعد، انتقل إلى كلمة أخرى وهي كلمة إن مع ما، إن مع ما، فإن المكسورة الهمزة مع ما كتبت مقطوعة في موضع واحد فقط وهو موضع سورة الرعد في قوله عز وجل وإما نرينك بعض الذين نعدهم الآية 40، وإما نرينك كتبت مقطوعة في هذا الموضع فقط ما عداها كتبت موصولة. ثم قال والمفتوحة صل، أي كلمة أما المفتوحة الهمزة كتبت موصولة في جميع المواضع، ولذلك قال والمفتوحة صل، أي أما الهمزة المفتوحة كتبت موصولة بخلاف التي قبلها إما كتبت مقطوعة في الرعد وموصولة في غيرها، أما أما بفتح الهمزة فكتبت موصولة دائما، قال والمفتوحة صل. ثم قال وعما، انتقل الآن إلى كلمة عن مع ما، قال وعما نهوا اقطعوا، أي كل كتبت كلمة عن ما مقطوعة في موضع واحد وهو في سورة العرب في قوله عز وجل فلما عتوا عما نهوا عنه، فلما عتوا عما نهوا يعني عما نهوا اقطعها في سورة الأعراف، لذلك قال عما أنها أي عما نهوا عنها حتى تفهم الآية كتبت مقطوعة. ثم قال مما بروم والنساء خلف المنافقين، كلمة من ما كتبت مقطوعة في موضعين اثنين وهما في سورة الروم في قوله عز وجل هل لكم مما ملكت أيمانكم، وفي سورة النساء في قوله فمما ملكت أيمانكم آية 25 في الروم آية 28، فهذين الموضعين كتبت مقطوعة، ولذلك قال مما بروم والنساء، وجاء الكلام على القطع مما بروم والنساء كتبت مقطوعة في هذين، قال خلف المنافقين. أما في سورة المنافقين فاختلفت المصاحف، بعضها كتبت فيها مقطوعة بعضها موصولة، وهي في قوله تعالى وأنفقوا مما رزقناكم في سورة المنافقين، بعضها كتبت موصولة وبعضها مقطوعة في بعض المصاحف، وما عدا هذه مواضع كتب كله موصولا، يعني هو إذا ذكر لك شيء فغير المذكور بعكسه. ثم قال أمن، انتقل إلى كلمة أم مع من، فهذه كلمة أم مع من كتبت مقطوعة في أربعة مواضع ذكرها. قال أمن أسس في سورة التوبة، أمن أسس بنيانه كتبت مقطوعة. قال فصلت في سورة فصلت، أمن يأتي يوم القيامة، أمن يأتي آمنا يوم القيامة، أمن يأتي آمنا في فصلت كتبت مقطوعة. قال النساء كتبت كذلك، هذه مقطوعة في النساء في قوله عز وجل أمن يكون عليهم وكيلا، أمن يكون عليهم كتبت مقطوعة في النساء. قال وذبح، أي وكتبت مقطوعة في سورة الصافات التي يذكر فيها الذبح، يعني أمر الله عز وجل إبراهيم بذبح ابنه ذكر في سورة الصافات. قال وذبح، أي في السورة التي ذكر فيها أمر الله لإبراهيم بأن يذبح ابنه، لم يقل الصافات أن ضاق عليه النظر، فذكر شيء يعرفك بالسورة موضوع فيها وموضوع قصة الذبيح. في قوله عز وجل أمن خلقنا في سورة الصافات آية رقم 11، فهذه كتبت كذلك مقطوعة. فأمن أسس فصلت النساء وذبح سورة الصافات كتبت فيها مقطوعة. ثم قال حيثما، انتقل إلى كلمة أخرى وهي كلمة حيث مع ما، مقطوعة في جميع المصاحف، مقطوعة كتبت مقطوعة في جميع المصاحف، ولم تأتي إلا في موضعين اثنين، وهي في سورة البقرة الآية 144 والآية 150 في قوله وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، كتبت مقطوعة في الموضعين الاثنين. إذا قال حيثما، أي هذه الكلمة مقطوعة دائما ولم ترد إلا في موضع. ثم قال وأن لم المفتوحة، انتقل إلى كلمة أن مع لم، يعني أن المفتوحة الهمزة مع كلمة لم. هذه الكلمة أن مع لم وقعت في القرآن في موضعين، وهي مقطوعة فيها بالاتفاق. الموضع الأول ذلك أن لم يكن ربك مهلكا في سورة الأنعام، والموضع الثاني في سورة البلد أيحسب الإنسان أيحسب أن لم يره أحد، أيحسب أن لم يره أحد، في الآيتين كتبت مقطوعة، ولذلك قال وأن لم المفتوحة، أي أن المفتوحة الهمزة مع لم كتبت مقطوعة دائما ولم يذكر لك المواضع. قال كسر إنما، انتقل إلى كلمة إن مع ما، إن مشددة مع كسر الهمزة مع كلمة ما. هذه الكلمة كتبت مقطوعة باتفاق في موضع واحد وهو الأنعام في سورة الأنعام، كسر إنما الأنعام في سورة الأنعام، وهي في قوله عز وجل إنما تدعو إنما توعدون لآت، إنما توعدون لآت، الأنعام 34 كتبت مقطوعة. قال والمفتوح يدعون مع، انتقل الآن إلى إنما لكن بفتح الهمزة أنما، فكلمة أنما كتبت مقطوعة باتفاق في موضعين اثنين، الموضع الأول في سورة الحج وأنما يدعون من دونه هو الباطل، وأنما يدعون من دونه هو الباطل، والموضع الثاني في لقمان وأنما يدعون من دونه الباطل، ولذلك قال والمفتوحة، أي إنما المفتوحة الهمزة أنما، يدعون في موضعين، يدعون معا يعني في موضعين اثنين، وهي في سورة الحج وفي سورة لقمان، وأنما يدعون كتبت مقطوعة. ثم قال خلف الأنفال، وأما في سورة الأنفال فكتبت هذه الكلمة أنما في بعض المصاحف مقطوعة، في بعض المصاحف مقطوعة فيها خلاف، وهي في قوله عز وجل واعلموا أنما غنمتم من شيء، في بعض المصاحف كتبت مقطوعة في بعضها كتبت موصولة. قالوا والوصل أقوى وأشهر، والله أعلم. ثم قال ونحن وقع، أي واختلف كذلك في كلمة إنما في سورة النحل، وهي في قوله عز وجل إنما عند الله هو خير لكم، إنما عند الله هو خير لكم، وإنما هذه سبق ذكرها كسر إنما، ذكر خلف الأنفال في أنما ثم ذكر خلف إنما لواقع في سورة النحل، وهي في قوله إنما عند الله وخير لكم في سورة النحل آية 95. بعض المصاحف كتب موصولة وبعضها كتبت مقطوعة. قال والوصل أقوى، وهذا مستثنى من قوله كسر إنما، كسر إنما استثنى هذا الموضع وقد وقع فيه الخلاف. قال وكل ما سألتموه، الكلمة الثانية ثانية عشر هي كل مع ما، كل ما، هذه كلما الله يعاونك، كلما كل مع ما كتبت مقطوعة باتفاق في قوله عز وجل وآتاكم من كل ما سألتموه، ولذلك قال وكلما سألتموه، أي كل مع ما كتبت مقطوعة في قوله وآتاكم من كل ما سألتموه. قال واختلف، واختلف أي واختلف في قوله واختلف ردوا، واختلف في قوله عز وجل كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها في سورة النساء، فكلما هنا كتبت مقطوعة وموصولة في بعض المصاحف، ولذلك قال واختلف ردوا أي واختلف في كلمة كلما الواردة في قوله عز وجل كلما ردوا إلى الفتنة، وبعضها مقطوع وبعضها موصول عسى الله. هذا الذي ذكره المصنف رحمه الله، وهناك ثلاث مواضع أخرى لم يذكرها وهي مختلف فيها، إما لأنه لم يعتبر الخلاف أو لأن النظر ضاق عليه، وهي كلمة كلما دخلت أمة لعنت أختها في الأعراف، وقوله كلما جاء أمة في المؤمنون، وقوله كلما ألقي فيها فوج في سورة الملك. هذه كتبت مقطوعة وموصولة في بعض المصاحف، لكن العمل على القطع والله تعالى أعلى وأعلم. وما عدا هذه المواضع كلها موصولة. ثم قال كذا قل بئس ما، انتقل إلى كلمة بئس مع ما، بئس ما أين كتبت مقطوعة أين كتبت موصولة. قوله كذا قل بئس ما أي بئس ما وقع فيها الخلاف كذلك كما وقع في رد، هذه معطوفة عليه، وقع الخلاف في بئس ما في قوله عز وجل قل بئس ما يأمركم به إيمانكم في سورة البقرة، اختلف فيها كتبت موصولة كتبت مقطوعة. قال كذا قل بئس ما أي وقع الخلاف في بئس ما في سورة العرب بئس ما يأمركم به إيمانكم. قال والوصل صف خالفتموني واشترى، وكتبت موصولة في قوله عز وجل وكتبت موصولة في قوله عز وجل بئس ما خالفتموني من بعدي في سورة الأعراف، وفي قوله عز وجل بئس ما اشتروا به أنفسهم في سورة البقرة. ولذلك قال والوصل صف أي صف هذه الكلمة بالوصل في قوله بئس ما خالفتموني بئس ما اشتروا به أنفسهم. ثم قال رحمه الله في مقطع أوحي أفضتم اشتهت يبلو معاثان فعلن وقعت روم كلا تنزيل شعر وغير ذي صلة أو غيرها صلة. هذه كلمة في مع ما، في مع ما كتبت في موضع واحد باتفاق مقطوعة، وهي في قوله أتتركون فيما هاهنا آمنين في الشعر، ولذلك قال في البيت تنزيل شعر ذكر كلمة. المواضع الأخرى مختلف فيها والراجح فيها القطع، والمصنف جعلها كلها من المتفق عليه في القطع، فنمشي على قوله. معلش نبدأ بموضع قال في مقطع أي اقطع في مع ما في كلمة أوحية، وهي في قوله عز وجل قل لا أجد فيما أوحي إلي في الأنعام مقطوعة. أفضتم في قوله عز وجل لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب في سورة النور. اشتهت في قوله عز وجل وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون في الأنبياء. يبلو في قوله عز وجل ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك في سورة الأنعام. قال ثاني فعلنا أي في قوله عز وجل فيما فعلنا، فيما فعلنا في أنفسهم من معروف. قوله ثاني أي الموضع الثاني من البقرة، أما الأول فلا، فيه موضعين، هذا الثاني في الآية 240 هو الذي كتب مقطوعا. ثم قال وقعت أي في سورة الواقعة في قوله وننشئكم فيما لا تعلمون كتبت مقطوعا. قال روم أي في سورة الروم في قوله فيما رزقناكم كتبت مقطوعا. كلا تنزيل أي في سورة تنزيل وهي سورة الزمر في الموضعين كلا الموضعين وهي في قوله عز وجل فيما هم فيه يختلفون وفيما كانوا فيه يختلفون كتبت مقطوعة. شعر ذكر الموضع قال وغيرها صلة وغير هذه المواضع كتبت موصولة. ثم قال فأينما كالنحل الصل فأينما أي كلمة أين مع ما جاءت على ثلاث وذكر الموضع الذي كتبت فيه موصولة وهو في سورة النحل أينما يوجهه كتبت موصولة وكتبت موصولة كذلك باتفاق في قوله أينما تولوا في سورة البقرة واختلف فيها في سورة الشعراء في قوله عز وجل أينما كنتم تعبدون من دون الله لذلك قال ومختلف في الشعراء والأحزاب كذلك كتبت مختلف فيها وهي قوله أينما ثقفوا أخذوا وفي سورة النساء في قوله أينما تكونوا يدرككم الموت فهذه المواضع مختلف فيها في بعض المصاحف موصولة في بعضها مقطوعة قال في الشعراء الأحزاب والنساء وصف ثم قال ما أدري إذا كان كمل ما باقي الوقت 30 ثانية وصف إلا موت أي كلمة إن المكسورة مع لم كتبت موصولة باتفاق في قوله تعالى فإن لم يستجيبوا لكم في سورة يعني وصلها اكتبها موصولة فإن لم يعني كلمة إن مع لم في سورة هود في قوله فإن لم يستجيبوا لكم وكتبت باتفاق موصولة وما عداها مقطوعة أن لن نجعل نجمع أي كلمة أن مع لن كتبت موصولة باتفاق في موضعين موضع الأول أن لن نجعل لكم موعدا في الكهف إذا قال أن لن نجعل ونجمع أن لن نجمع عظامه في القيامة هذا الموضع كتبت موصولة باتفاق كي لا تحزنوا تأسوا على حج عليك حرج ولا أظن توقف بارح خليك ديك 20 دقيقة ونبقى 20 دقيقة ولا نريد أن نغضب إمام المسجد هذا ما استطعت أن أذكره لإخواني الأبيات الباقية هي سهلة راجعوا أي شرح إن شاء الله عز وجل يتضح لكم المعنى في الأخير قال أبياتها قاف وزاي في العدد بعد الجمل قاف والزاي هذا يعدون به العدد عند العرب على ترتيب أبجد هوز حطي كلمة صعف قرشت فخض هذا الترتيب فكل حرف يدل على معنى من المعاني فالقاف يدل على 7 وزي على 100 فصار 107 والله تعالى أعلى وأعلم إذا وجدتم أي خطأ فأصلحوه فجل من لا عيب عنده ولذلك الإنسان كان يتكلم ربما زل القدم ربما أشياء أخطأت فيها ربما أشياء قلتها غلط فأصلحوها ورحم الله عز وجل من فعل ذلك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك